السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في رسالة شيخنا في أحكام الصلاة، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، في الدرس السابع في ذكره لأركان الصلاة، قال: السجود الترتيب بين الأركان. بسم الله الرحمن الرحيم. الترتيب بين الأركان وبين الأفعال في الصلاة، هذا ركن من أركان الصلاة. ومعنى الترتيب بأن لا تقدم شيئا على الذي قبله، حسب ما بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام في الصلاة في أفعاله وأقواله. فمثلا لا يجوز لك أن تشرع بالقراءة قبل التكبير، ولا يحل أن تسجد قبل أن تركع. هكذا الترتيب بين الأفعال: أولا تكبيرة، أولا القيام، ثم التكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع منه، ثم السجود، ثم الرفع منه والجلسة بين السجدتين، ثم هكذا في جميع الصلاة. فلا يقدم فعل على آخر يعني مخالفا للسنة، بل الترتيب كما جاء: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم صلاته بالأقوال والأفعال. لما رأى الرجل الذي أساء صلاته ولم يتقنها بين له ذلك، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ترتيب، فلو قدمت او اخرت ما صحت الصلاة. إذن الترتيب ركن من أركان الصلاة. نعم. قال الحادي عشر والثاني عشر: التشهد الأخير والجلوس له. الحادي عشر والثاني عشر: التشهد الأخير هو الذي تنتهي به الصلاة. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فلها تشهدان بعد الركعتين الأوليين، يسمى التشهد الأول، وقد عرفناه في درسنا البارح أنه إذا صلى ركعتين جلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا لليمنى، واضعا يده اليسرى على فخذه الأيسر، مضمومة الأصابع ممدودة متجهة للقبلة، يقبض الخنصر والبنصر ثم يحلق بين الإبهام والوسطى ثم يشير بالسبابة عند تشهد. هذا التشهد الأول والجلوس له. التشهد الثاني هو الذي تنتهي به الصلاة، بمعنى أنك إذا قرأت التحيات لله تكمل حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحببت تسلم سلمت، وإن أحببت تدعو بأدعية قبل السلام فكذلك، فهو الأفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الأدعية ومن المسألة ما شاء. وفي حديث آخر: استعيذ بالله من أربع، يعني في التشهد الأخير قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن نعم ومن فتنة المسيح الدجال. لكن إن التشهد الأخير الركن يختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. سألوه صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، علمتنا كيف نسلم عليك، يعني في الصلاة، في قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هو الذي علمنا ذلك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد تختلف الروايات لكن المعنى واحد. والمهم أنه إذا جاء بهذا اكتملت الصلاة، لم يبقى إلا السلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا أكملت التشهد الأخير كما قلنا: إن أحببت تدعو بأدعية قبل السلام فذلك أفضل، وإن أحببت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم سلمت فذلك جائز، لأن هذا هو آخر الأركان. التسليمتان هما آخر أركان الصلاة. وأما قول التشهد الأخير والجلوس له بيان على أنه لا يجوز أن يقرأ الإنسان التشهد وهو قائم، سواء التشهد الأول ولا الأخير، لا بد أن يجلس. لكن الجلوس للتشهد الأخير قد يختلف عن جلوس التشهد الأول لمن أراد أن يطبق السنة بأكملها. فتشهد الأول قلنا أنه يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. أما التشهد الأخير فالسنة أنه يتورك، ومعنى التورك بمعنى أنه يجلس في يجعل مقعدته على الأرض ثم ينصب رجله اليمنى ثم يدخل رجله اليسرى من تحت ساقه، هذا هو التورك، وهو الأفضل في التشهد الأخير. وهذه السنة قل من يعمل بها للجهل في حكمها، مع الأسف أن قليلا من الناس من يعمل بها، وإلا فهو السنة في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان. أما إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد فليس في تورك، يعني النافلة أو الجمعة أو العيدين أو التراويح، التراويح أيضا نافلة، هذه ليس فيها التورك لأن ما فيها إلا تشهد واحد، لكن المغرب والصلوات التي هي أربع، الظهر والعصر والعشاء، فالأفضل في التشهد الأخير أن يتورك. أما وضع يديه على فخذه فكله سواء، التشهد الأول والأخير سواء. نعم. قال الثالث عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو التشهد الأخير يختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أصل التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. فإذا كان في التشهد الأخير أو في صلاة ليس فيها تشهدان يكمل ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. لكن هل يجوز أن يقول سيدنا محمد في التشهد؟ الصحيح أنه ليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قالوا علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد، ما قال قول اللهم صل على سيدنا محمد. والصلاة عبادة، والعبادة توقيفية، يعني يجب أن نتوقف ونقتصر على ما ورد. أما خارج الصلاة فليس هناك مانع، بل هو سيدنا عليه الصلاة والسلام حقا، وسيد المرسلين، وسيد ولد آدم، فليس فيها شيء ما لم يراد بها التعظيم. لكن في التشهد لأنها لم ترد فالأولى أن الإنسان ما يأتي بها. فبعض الناس ربما يأتي بها من باب التعظيم، وشيء لم يرد في الصلاة هذه عبادة لا يجوز أن تأتي به. خارج الصلاة نعم، قل اللهم صل على سيدنا قائما وقاعد وعلى جنبك، ما في مانع، هو حق سيدنا عليه الصلاة والسلام، ما في كلام. يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. قال الرابع عشر: التسليم. التسليم تسليمتان، الأولى تنتهي بها الصلاة، الثانية يقولون سنة، بمعنى أنك إذا سلمت على اليمين فقد اكتملت الصلاة، فلو حصل كلام وأحدثت وهذا فتكون الصلاة قد كملت. المهمة التسليمة الأولى، هذه ركن، هذه ركن، ولا تصح الصلاة ولا تكمل إلا بها، السلام عليكم ورحمة الله. وورد بعض الألفاظ ورحمة الله وبركاته، فلو قالها في بعض الأحيان فلا حرج. وأما الالتفات في السلام أيضا سنة، فلو سلمت ولم تلتفت صحت الصلاة واكتملت. الالتفات عند التسليم ليس بركن ولا واجب، لكن إن التفت فهي السنة، وعليك أن تلتفت وتبالغ في اليسار أشد، بحيث يرى خدك، يعني يراه من خلفك، كما ذكر ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا كان يلتفت يعني في على اليسار حتى نرى بياض خده يعني خده الأيمن مبالغة في الالتفات. وهذا هو الانصراف من الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا به، لا يجوز أن تستبدلها بأي لفظ أو فعل. تحريمها التكبير يعني قال الله أكبر تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الذي تكتمل به الصلاة. فالصلاة إذن تدخلها بالتكبير وتخرج منها بالتسليم. فلو أن إنسان كبر بنافلة ثم أقيمت الصلاة مباشرة، فهل ينوي على الخروج من الصلاة فقط ثم يكبر مع الإمام أو يسلم؟ المشروع أنه يسلم، لأنه قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تخرج منها إلا بالتسليم. سلم ثم ادخل مع الإمام وكبر الفريضة. أما لو أحدثت أو تذكرت أنك على حدث ما احتاج سلام، الصلاة بطلت، وإذا بطلت ما تحتاج سلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثامن واجبات الصلاة وهي ثمانية. الفرق بين الواجب والركن أن الركن ما يسقط لا سهوا ولا عمدا، بمعنى أنك لو تركته سهوا يجب أن تأتي به وبما بعده، ولو تركته عمدا بطلت الصلاة كلها سواء أنت مع الإمام أو وحدك أو أنت إمام. أما الواجب فإنك إن تركته عمدا بطلت الصلاة، وإن تركته سهوا جبره سجود السهو. فمثلا لو تركت التشهد الأول صليت ركعتين، وعلى أنك يعني المفروض أنك تجلس تقرأ التحية ثم تقول للثالثة، نسيت وقمت، ما دام أنه سهوا واستتميت قائما فلا تجلس، لكن اسجد للسهو. ولو نهضت ثم تذكرت اجلس واقرأ التشهد وأيضا تسجد للسهو. أما الفريض أما الركن لا، الركن لو تركته سهوا تأتي به وبما بعده إذا أمكن، وإذا لم يمكن تأتي بالركعة كاملة. فمثلا لو أنك سجدت ولم تركع، معروف أن الركوع ركن، ولما سجدت تذكرت أنك ما ركعت، فماذا تفعل؟ تقول يكفي أكمل واسجد السهو؟ لا، تقوم واقف معتدلا ثم تكبر وتركع ثم تكمل. قلنا الركن يتابه وبما بعده، ثم بعد ذلك تسجد السهو. لكن إذا لم يمكن يعني ما تذكرت الركن إلا بعد أن فات وقته، فهذا تأتي بالركعة كاملة. يعني مثلا نسيت أنك ما ركعت وسجدت السجدتين ثم قمت فلما قمت تذكرت انك ما ركعت في الركعة الاولى، فما الحال؟ ما الحكم؟ الحكم يقول الركعة الاولى وراحت بطلت، تأتي بركعة كاملة كأنك ما صليت الأولى، ثم تسجد أيضا للسهو. أما الواجب مثل ما قلنا، إذا تركته عمدا بطل صلاتك، وإن تركته سهوا جبر سجود السهو. فلو أنك ما قلت سبحان ربي العظيم في الركوع، بدل ما قل ما تقول سبحان ربي العظيم قل سبحان ربي الأعلى ثم رفعت، ما نقول ارجع واركع مرة ثانية، خلاص ما دام انك رفعت نسيت سبحان ربي العظيم وهي واجبة قبل السلام اسجد سجدتين. كذلك الحال في السجود، بدل ما تقول سبحان ربي الأعلى قل سبحان ربي العظيم، أو دعوت ولم تسبح سهوا حتى رفعت، أيضا نقول اسجد للسهو والصلاة صحيحة. أما لو تعمدت ما يحتاج، أنا بدل ما أقول سبحان ربي العظيم أقول سبحان الملك القدوس، سبحان الحي الدائم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، نقول لا، هذا معناه انك تركت واجب وهو قول سبحان ربي العظيم، لان النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. نسيت تقول رب اغفر لي بين السجدتين، دعوت بدعاء آخر، أيضا تسجد السهو. نسيت التشهد الأول مثل ما قلنا في الأول، قمت إلى الركعة الثالثة، أيضا تسجد السهو، هذا إذا ترك سهوا، أما عمدا فتبطل الصلاة. نعم. قال واجبات الصلاة وهي ثمانية: الأول جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. نعم، الصلاة فيها تكبيرات كثيرة في كل خفض ورفع، كان عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، إذا ركع كبر، أول شيء تكبيرة الإحرام هذا ركن ما ليست واجبة، ركن، إذا ما كبرت أصلا ما صحت الصلاة، تحريمها التكبير. لكن نحن نريد الآن أن نذكر التكبيرات التي هي واجبة وجوب وليست ركن، أما الركن هي تكبيرة الإحرام وهي أصل الدخول في الصلاة، تحريمها التكبير، مثل ما أنك إذا أردت أن تحرم بالعمرة وبالحج تقول لبيك عمرة أو لبيك حجة، هنا دخلت بالنسك. إذن جميع التكبيرات الموجودة في الصلاة غير تكبيرة الإحرام هذه واجبة، إذا ركع كبر، وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، وإذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا سجد الثانية كبر، وإذا رفع كبر، إذن يكبر في كل خفض ورفع إلا بالرفع من الركوع، فإنه يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، وأما المأموم يقول ربنا ولك الحمد. هذا هو الفعل الوحيد الذي ما فيه تكبير، وإلا في جميع أحوال الصلاة ما تنتقل من حال إلى حال إلا بالتكبير، تسمى تكبيرة الانتقال. التكبيرات هذه تسمى تكبيرة الانتقال، لأنك إذا كبرت للركوع انتقلت من القيام إلى الركوع، إذا سجدت كبرت انتقلت من القيام إلى السجود، إذا رفعت رأسك وجلست انتقلت من السجود إلى الجلوس، وهكذا تسمى هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال، وهي واجبة. لو تركت منها واحدة سهوا فعليك أن تسجد للسهو، لو أنك سجدت ولم تكبر أو رفعت ولم تكبر سهوا فعليك سجود السهو ركعتان قبل السلام. نعم. قال الثاني: قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. نعم، هذا هو الواجب الثاني. نحن نعرف أن نكبر في كل خفض ورفع إلا بالقيام من الركوع، فإننا نقول سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع يعني استجاب، استجاب الله لمن حمده. نعم. قال هذه واجب على المنفرد وعلى الإمام، أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد. نعم. قال الثالث: قول ربنا ولك الحمد للكل. نعم، الإمام والمنفرد والمأموم كلهم يقولون ربنا ولك الحمد، هذا الواجب. فإن زاد وقال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد، إن جاء بهذا فهو طيب. أما إذا اقتصر على قول ربنا ولك الحمد كفى، هذا هو الواجب. نعم. قال الرابع والخامس: قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم، وقد سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. وفي قول سبحان ربي الأعلى وأنت ساجد إشارة إلى علو الله وعظمته في حالة كمال خضوعك وتذللك بين يديه، فإنه ما فيه أخفض ولا أذل من أن تكون ساجد في الأرض بين يدي ربك واضعا أنفك وجبهتك في الأرض خضوعا لربك، فتقول سبحان ربي الأعلى لأن ذلك إشارة إلى كمال علو الله عز وجل وخضوع عباده له. وأما قول سبحان ربي العظيم فهذا أيضا إشارة إلى تعظيم الله عز وجل وإجلاله في هذا الركن العظيم من أركان الصلاة. نعم. قال السادس: قول رب اغفر لي بين السجدتين. السادس: قول رب اغفر لي بين السجدتين. قول رب اغفر لي بين السجدتين هذه واجب، إن قلتها مرة كفت، وإن قلتها مرتين أو أكثر فهو أفضل. رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني واجبرني، وهكذا. فإن قلتها مرة كفت، وإن كررتها مرتين أو ثلاث فهو أفضل. نعم. قال السابع: التشهد الأول. التشهد الأول كما عرفنا أنه إذا صلى ركعتين في الصلاة الرباعية والثلاثية لا بد أن يجلس ويقرأ التشهد الأول من قول التحيات، التحيات لله لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد الأول، فهو واجب في الصلاة من تركه عمدا بطل الصلاة، ومن تركه سهوا جبره سجود السهو. نعم. قال الثامن: الجلوس له. نعم، لأنه ما يمكن أن تقرأ التحيات وأنت قائم أو راكع أو ساجد، من مميزات التشهد سواء الأول أو الأخير أن تكون جالس، مثل قول رب اغفر لي بين سجدتي، لكن التشهد الأول بعد الركعتين وتشهد الثاني بعد كمال الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس التاسع بيان التشهد والتحيات، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، هذا يعني التشهد. قلنا أن التشهد الأول إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأما الثاني فإنه يكمل إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتبريك. فإن أحببت تدعو بهذه الكلمات الأربعة وأكثر فهذا هو الأفضل، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وغير ذلك مما يعجبك من الأدعية. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ولا سيما المأثور من ذلك، ومنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه يعني الأدعية التي ينبغي الإنسان أن يقولها قبل السلام، فلو قالها بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لكان أفضل وأكمل، لكن لو سلم فلا حرج، لأن الصلاة تكمل بقوله إنك حميد مجيد. فإن زاد وجاء بهذه الأدعية أو بعضها فهذا طيب ومن كمال الصلاة، وأما إذا أراد أن يسلم فليسلم إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة. نعم، هذا يعني التشهد الأول أنه إذا صلى الركعتين جلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا لليمنى واضعا يديه على فخذيه كما قلنا، مبسوطة اليسرى مبسوطة الأصابع، وأما اليمنى فإنه يقبض الخنصر والبنصر، ثم يحلق بين الإبهام والوسطى، ثم يشير بالسبابة. هذا هو الأفضل والأكمل، إذا أراد الأكمل فهذا هو. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس العاشر سنن الصلاة. الأول الاستفتاح. الصلاة كما عرفنا لها أركان ولها واجبات ولها شروط تقدمت، أيضا لها سنن، أقوال وأفعال. والفرق بين السنن والأركان والواجبات أن السنن إن أتيت بها أجرت، تثاب على ذلك، وأما إذا لم تأتي بها فالصلاة بدونها صحيحة. لكن الأفضل الاتيان بها، هذا هو الأفضل، لأن الإنسان إذا تساهل بالسنن، وكل ما قيل هذا سنة قال إذا ما يلزم، ربما يتساهل بالركوب الواجبات والأركان. ولكن الأفضل للمؤمن أن يأتي بالصلاة كاملة في سننها واجباتها وأركانها. والسنن أقوال وأفعال. من الأقوال قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يعني الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، أول ما تبدأ بالاستفتاح. وأنواع الاستفتاح وردت كثيرة فلعلكم تحفظونها، لكن الذي نراه محفوظا عند كثير من الناس قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هذا إذا سنة إن أتيت بها فهو أفضل، إذا لم تأتي بها فلا حرج. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للإخلاص قولا وعملا واعتقاد، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من الصائمين القائمين المقبولين المرحومين، ومن عتقائه من النار، ولا يجعلنا من المحرومين المطرودين، ولا عن رحمته من المبعدين. ونسأل أن يجعلنا بليلة القدر من الفائزين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. آمين. اللهم صل على محمد. أحسن الله عليكم. سائل يقول: متى تكون قراءة الفاتحة هل مع قراءة الإمام؟ متى تكون قراءة الفاتحة واجبة، يا ركن في جميع الركعات، سواء أنت إمام أو مأموم أو منفرد، فلا تسقط إلا بحالتين ثنتين، كثيرا ما أرددتهما عليكم. الأولى لو أنك شرعت بالقراءة ثم ركع الإمام، قرأ سورة قصيرة واستعجل ركع، فإنك تركع ولو لم تكمل الفاتحة. الثانية لو دخلت والإمام راكع، فلو وقفت تقرأ الفاتحة فأتتك الركعة، فإنك تقف